بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. نقل الشيخ الحافظ النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين في باب الدلالة على خير والدعاء إلى هدى أو ضلالة، وعن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله، رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا، رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. من دل على خير يعني أرشد الناس إلى خير، أرشد الناس إلى الخير وحثهم عليه، فله مثل أجر فاعله، يعني مثل أجر من دله على الخير، من غير أن ينقص ذلك من أجر الذي دله شيء. ففي هذا الحديث دليل على مسائل، منها أولاً الحث على الدلالة على الخير. والدلالة على الخير قد تكون بالقول وقد تكون بالفعل. أما الدلالة بالقول فأن يقول له: أكثر من ذكر الله، أكثر من الصلاة، أكثر من الصيام. وأما الدلالة بالفعل فأن يعمل عملاً صالحاً يكون قدوةً لغيره فيه. ثم إن الدلالة على الخير قد تكون دلالة مباشرة بأن يأمر الإنسان غيره ويحثه على الخير، وقد تكون دلالة غير مباشرة بأن يسأله عن أمر فيرشده إلى سؤال أهل العلم. فهذه الدلالة ليست دلالة مباشرة، وإنما كان سبباً. وفي هذا الحديث أيضاً دليل على فضيلة العلم ومنقبة العلماء، فكم من جاهل علموه وكم من ضال هدوه، فكل ما يحصل من أجر فكل عالم يعلم علما فله مثل أجر من عمل بهذا العلم، وكل عالم يهدي جاهلا فله مثل أجر هذا الجاهل إذا هداه الله عز وجل. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أن الوسائل لها أحكام المقاصد، لأن الدلالة على الخير وسيلة وسبب، فكان لها حكم المقصد. أما الحديث الثاني، حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى، دعا إلى هدى يعني دل على الهدى وأرشد الناس إليه. والهدى هو العلم النافع والعمل الصالح. فالعلم النافع أن تدل الناس على العلم وتحصيله والتفقه في الدين، والعمل الصالح أن تحث الناس على الإكثار من الأعمال الصالحة. فكل من دل شخصاً على علم نافع بأن علمه أو أرشده فقد دعا إلى هدى، وكل من حث غيره على الأعمال الصالحة فقد دل على هدى، وكل من حث غيره على عمل خيري أو مشروع خيري فقد دعا إلى هدى. يقول: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، من غير أن ينقص ذلك من أجورهم شيئاً. فأجر الدال والداعي كأجر الفاعل، وهذا من فضل الله عز وجل على عباده. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ومن دعا إلى ضلالة كان له من الإثم مثل آثام من تبعه. من دعا إلى ضلالة، الضلالة كل ما خالف الشرع، فكل ما خالف الشريعة فإنه ضلال، فماذا بعد الحق إلا الضلال، فيدخل في ذلك البدع ويدخل في ذلك سائر المعاصي. والدلالة على الضلالة قد تكون بالقول أو الأمر به، وقد تكون بالفعل. فالدلالة بالقول بأن يرشد غيره إلى ضلالة، فيرشده إلى عمل بدعة أو عمل معصية أو يأمره بذلك. والدلالة بالفعل بأن يفعل بدعة فيقتدي الناس به، أو يفعل معصية فيقتدي الناس به، فحينئذ قد دعا إلى ضلال. فهذا عليه من الوزر ومن الإثم مثل آثام من عمل هذا العمل. ففي هذا الحديث دليل على الحث على الدعوة إلى الهدى والخير وبيان فضيلة ذلك، والتحذير من الدعوة إلى الضلال، وهي كل ما خالف الشريعة. وفي هذا الحديث أيضاً دليل على أن المتسبب كالمباشر، لأن الداعي إلى هدى تسبب في حصول الخير لهذا الذي دل، وكذلك أيضاً الداعي إلى ضلال تسبب في حصول الإثم والشر إلى هذا الذي دل، فالمتسبب كالمباشر. وهذه قاعدة من القواعد الفقهية، أن المتسبب كالمباشر، ولكن إذا اجتمع متسبب ومباشر فالضمان يكون على المباشر، يعني من حيث الضمان فإن الضمان يكون على المباشر، فمتى اجتمع متسبب ومباشر فالضمان يكون على المباشر، إلا في مسألتين. المسألة الأولى إذا كانت المباشرة مبنية على السبب، والمسألة الثانية إذا كان المباشر مما لا يمكن تضمينه. فأما المسألة الأولى وهي ما إذا كانت المباشرة مبنية على السبب، فمثالها الشهود، يعني لو شهد أناس عند القاضي أن فلاناً قتل أو أن فلاناً سرق، فأقام الحاكم أو القاضي الحد عليه، ثم بعد ذلك قالوا إننا أخطأنا، فحينئذ نقول لا ضمان على هذا الذي باشر إقامة الحد أو باشر إقامة القطع، لأنه حينئذ مباشرته مبنية على السبب. ولهذا لما شهد رجلان عند أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رجلا سرق فقطع يده رضي الله عنه، ثم إنهما أتيا من الغد فقال أخطأنا ليس هو السارق، فقال رضي الله عنه لو علمت أنكما تعمدتما لقطعتكما. المسألة الثانية أن يكون المباشر مما لا يمكن تضمينه، كالبهيمة الحيوان والصبي، فلو ألقى شخص آخر في زبية أسد فالتهمه الأسد وافترسه الأسد، فإنه لا يمكن إحالة الضمان على هذه البهيمة، فيكون الضمان على المتسبب. كذلك أيضا لو أعطى صبيا سلاحا وقال له اقتل فلانا فقتله، فإن الضمان يكون على المتسبب، لأن هذا المباشر لا يمكن تضمينه فهو كالآلة. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.